مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثاني من دروس شرح الأربعين النووية. نبدأ معكم أيها الإخوة والأخوات بقراءة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب القرشي العدوي، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. قتل في سنة 23 للهجرة. قاتله هو أبو لؤلؤة المجوسي، قتله وهو يصلي صلاة الفجر رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. قال: إنما الأعمال بالنيات. النية أيها الإخوة هي القصد والإرادة، نويت كذا يعني قصدته. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل واحد منا ما قصد وأراد. فمن كانت هجرته، والمقصود بالهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي عليها مدار الإسلام. ذكر الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 أن هذا الحديث يعد ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، مما يبين لك أهمية هذا الحديث وأنه يعد من أصول الإسلام التي ينبغي الاهتمام به والعناية بفهمه. وهذا الحديث لم يثبت له سبب، وأما ما ورد في ذلك فإنه لا يصح ربطه بهذا الحديث الذي معنا. ننتقل أيها الإخوة إلى ذكر أبرز الفوائد التي يمكن استنباطها من حديث إنما الأعمال بالنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا يدلك على أن الأعمال الصادرة من المكلفين معتبرة شرعا، ولا يترتب ثواب العمل إلا بنية، لأنه قال: إنما الأعمال بالنية. فإذا صاحب العمل نية أجر عليه الإنسان. يبقى عندنا استثناء من هذه القاعدة، وهي ما يسميه العلماء أعمال التروك وإرجاع المظالم وتطهير النجاسات. لو أراد إنسان أن يزيل نجاسة عن ثوبه، هل لابد من نية إزالة النجاسة؟ الجواب لا. لو أزالها بنية النظافة أو بدون نية فلا حرج عليه في ذلك. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية أين محلها؟ القلب. إذن النية لا ينطق بها باللسان مطلقا. ما يقول أحد: نويت أن أصلي 4 ركعات خلف فلان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والنيات مكانها القلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فيه أن المباح يمكن أن ينقلب إلى طاعة بشرط واحد وهو النية. فإذا نويت بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله تعالى أجرت على ذلك، وإذا نويت بالنوم التقوي لأداء صلاة الفجر أجرت على ذلك، مع أن الأكل والشرب والنوم هي مباحات، لكن لأثر النية على الفعل انتقل من المباح إلى أن الإنسان يؤجر على هذا الفعل الذي فعله. ونفهم من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى أن الناس يتفاوتون في نياته، وأن كل واحد منا يعطى بقدر ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك لما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثالا على هذا الأمر بالهجرة والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فهناك من يهاجر من أجل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم ونية صالحة يؤجر عليها الإنسان. فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهناك من الناس من يهاجر وينتقل من أجل الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين قضية النية بجلاء لأصحابه. فأنت بين أمرين، إما أن تفعل العبادة والهجرة أو طلب العلم من أجل الله تعالى أو من أجل الدنيا، ولكل واحد منهما ما نوى. إن نويت الله تعالى والدار الآخرة أجرت على ذلك، وإن نويت الدنيا فلك ما نويت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على صدق النية، وأن يكون الهدف من طلب العلم هو رفع الجهل عن أنفسنا والعمل بهذا العلم ثم دعوة الناس إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.